سيناء وموسى كليم للحسين أنا بشعري وقفت مناجيا فمن المناجى محمد أم حسين لست أدري ربن في القيل بمسجورة أظل العرش أم نور تجلى به راحت سيوف الشرك تفري ومن ذا صار لي أرماح مهبا محمد أم حسين لست أدري صدرا لست أدري. هوى من كان للأفلاك ميزانا وعين الواح يتجري الدم عهدتنا على من عالج الآجا لظمآنا وحيدا صار للتوحيد برهانا نداء من تخوم اللوح دعوة ينادي قبل صدرك رض صدري. ترى من أنت يا هذا الذبيح محمد أم حسين؟ لست أدري. ألم أعهد إليكم يا بني آدم بألا تعبدوا الشيطان ذا مأثم؟ فقلت أمي يكون بالآيلة تفهم. فكم بدر بوادي الطف غال بدعوى ثأرها من يوم بدر. فمن هو ذلك المطلوب ثأرا؟ محمد أم حسين؟ لست أدري. أدري بأن يحكو مهل إيمان والتقوى. تظن بأنها من ربها فراح تنشر الظلمة كما تهوى. أبو سفيان هذا أم يزيد يخاطب قومه ثأرا بثأر؟ ترى من ذا سيعدل ثأر بدر؟ محمد أم حسين؟ لست أدري. صدرا صدرا محمد أم حسين؟ حسين لست أدري. بقصر الزهو أمست عمو الأوغار ورأس السيب طمع محمول على المياد. مهلا يا بني أكا لتي الأكبر، مهلا إنما الله لبالمرصاد. قتلتم خير خلق الله طرا وبالسيف احتززتم أي نحر؟ ومن ذا رأسه فوق العواني؟ محمد أم حسين؟ لست أدري. جرى سر الإله وليت شعري بما بنو صخر وحرب أجج وحربا بها احتزت رؤوس من ذوي القربى وأجساد هوت ضامي أتنسى أغبى بصبر المر تضع تستق بلو التربى هوى بالطف ظل العرش ملقى ثلاثا بالعراء ودون قبري سؤال. سير يبقى محمد أم حسين لست أدري I'm Hussein.